على أنها ديانة، ويبتعد بعضهم عن بعض ويبغض بعضهم عن بعض في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى أن يتعاون أهل الحق فيما بينهم، وأن يحب أهل الحق بعضهم. بل والله وأن في زمن نحتاج فيه أن نتنازل عن كثير من أمورنا الشخصية من أجل الحق، من أجل جمع كلمة أهل الحق. السلفية يا إخوة رحمة لهذه الأمة، السلفية في هذا الزمان تحتاجها الأمة أكثر من حاجتها إلى الماء والشراب، ونحن بحاجة إلى طلاب العلم الذين يعظمون السلفية ويعرفون لها قدرها. والله إني أحزن عندما أرى إخواني وأحبتي يلبس عليهم الشيطان وينزغ بينهم ويجعل بعضهم ينتقد أخاه ويقع فيما ينتقده به. فوصيتي يا إخوة أولا عند السؤال أن نخلص لله، وأن نعلم أن ما نكتبه مسجل علينا، وأن سنسأل بين يدي الجبار سبحانه وتعالى عما نكتب. فينبغي إذا تكلمنا أو كتبنا أو سألنا أن نريد بذلك الإصلاح والخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نريد الإساءة إلى أحد، ولا نريد لمس أحد من إخواننا، ونبتعد عن هذا الأمر. ثم نصوغ العبارة بعبارة تقرب الناس إلى الحق، لأن السؤال أحيانا يكون سببا في أن لا يستجاب إلى الحق، ويتسبب في إبعاد مسلم قريب من الحق بل طالب علم، بل طالب علم مجتهد في السنة ونصرة السنة، وقد يكون أخطأ وقد يكون المخطئ غيره، في إبعاده عن الحق. فينبغي يا أحبة يا إخوة، والله إني أتكلم من حب، ينبغي أن ننتبه يا إخوة لغلو بعضنا وأن نحس. ثم التوصيف، ينبغي أن نتجنب التوصيفات التي فيها تحقير أو تقليل، فيقال طالب علم في كذا وكذا، طالب علم صغير يجعل كذا وكذا، يعني ما يضر حتى لو قلت يعني إن بعض طلاب العلم يقول إن نزل السلفيين أو نزل أنا الحق بشيخ وهو لا زال في بداية الطريق ونحو ذلك. والحقيقة أن السلفية لا توزن بأحد، وإنما يوزن كل أحد بالسلفية. السلفية لا تشرف بأحد، وإنما يشرف كل أحد بالسلفية. وكلما عظم شأن الرجل في السلفية كلما عظم فضله وزاد شرفه ورفع قدره. وينبغي أن نعرف للناس أقدارهم، وأن نضع كل شخص في موضعه. العلماء أهل السنة العلماء السلفيون لهم أقدار ولهم فضلهم ويوضعون في قدرهم ويلقبون بألقابهم، ومن دونهم لهم فضلهم وقدرهم ويلقبون بألقابهم. الآن أصبح بعض طلاب العلم يسرقون في الألقاب على من يحبون، ويسلبون الألقاب المستحقة عمن يبتعدون عنه. فتجد أن لفظ العلامة اليوم أصبح أكثر من لفظ طالب العلم. العلامة فلان، والعلامة صيغة مبالغة تقتضي التكثير، ولا تقال إلا للراسخين في العلم من العلماء الكبار. فتقول العلامة عبد العزيز آل الشيخ، نعم. تقول العلامة صالح الفوزان، نعم. تقول العلامة صالح الحيدان، نعم. تقول العلامة عبد المحسن العباد، نعم. تقول العلامة ربيع المدخلي، نعم. تقول العلامة عبيد الجابري، نعم. تقول العلامة صالح السحيمي، نعم. هؤلاء العلماء الراسخون، ولا أحصر، لكني أمدد. وأما غيرهم ممن هو دونهم في العلم وله فضل وقدر، يقال له فضيلة الشيخ، يقال له الشيخ ونحو ذلك مما يدل على قدره وفضله. وكذلك في وزن كلام الناس، فإنه ينبغي النظر إلى أقدار الناس ومعرفة منازلهم، ولا ينبغي أن يوزن أحد بزيارة أو حضور دروس شخص معين من أهل العلم. فمثلا الشيخ عبد المحسن العباد، هذا الجبل الأشم في العلم، والعمل لا يزكي على الله أحدا. ما رأت عيني مثله علما وديانة، حاشا الشيخين ابن باز وابن عثيمين. وأتكلم عن المخالطة، يدرس في المسجد النبوي بعد المغرب، وقد يتفق أن يكون هناك درس لشيخ فاضل يحث على أن يدرس عنده في نفس الوقت، ولكن طالب العلم يقول هذا الشيخ عبد المحسن، ومن الذي يداني في المدينة؟ والله لا أعلم، والله لا أعلم أحدا يداني الشيخ عبد المحسن العباد بعلمه في المدينة. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مزية، فأنا أحضر دروس الشيخ عبد المحسن، ولا أحضر درس الشيخ فلان، لا أتنقصه. نأتي نقول لا، ما دمت ما تحضر درس الشيخ فلان فلسنا بسلفي، بسلفيتك دخل في قلبك مرض، غير الله، ما عرفنا هذا عن أهل العلم، ولا يقتضيه أهل العلم. لكن أن تأتي وتتنقص من علم بالفضل والعلم من مشايخ السلفية وأهل السنة، وتقول من فلان حتى أحضر عنده، لا، هنا يأتي الخلل، هنا يأتي المرض، هنا تأتي العلة. وليست زيارة عالم مزكية لأحد، كما أنه ليست عدم الزيارة جارحة لأحد إلا أن يكون الإعراض تنقصا وعدم محبة. والله يا أخي ما تيسر لفلان أن يزور فلانا، ما نقول إن في سلبيته دهنا أو نقصا، لكن شخص يقول ما ينبغي أن تزور فلان، هذا الدهن هذا المرض، فينبغي أن يتنبه يا إخوة. يا إخوة هناك أصول شرعية يطبقها بعض طلاب العلم على غير وجهها، وهناك تطبيقات لأصول يدعى أنها أصول سلبية وليست سلبية، فينبغي التنبه يا إخوة. أنا أوصي الجميع بتعظيم علماء أهل السنة والجماعة التعظيم الشرعي الصحيح بلا غلو، والدفع عنهم والغيظ على أعراضهم والغضب إذا نيل منهم وبيان فضلهم، وحتى لو أخطأ أحدهم فإن مخطئون والله يخطئون، ولكن يرد الخطأ ويحفظ الفضل. فهذا الأمر يا إخوة ينبغي أن نتنبه له. أنا أخشى من طريقة وقعت الآن بين بعض طلاب العلم، إذا تكلم شيخ ناصحا بأمر قالوا تتكلم بفلان وفلان، وتكلم عن الطلاب الذين يقولون ويقولون ويفعلون، ويستخدمهم الشيطان في تفريق طلاب العلم. يا أخوة أنا أتكلم للجميع وأتكلم مع الجميع وأنصح للجميع وأقدر لكل واحد من طلاب العلم غيرته وحبه للسنة، وأنا أعتقد اعتقادا جازما في طلاب العلم أنهم يريدون نصرة السنة ولا يريدون الفتنة ولا يريدون الشر، لكن بعضهم يخطئ أحيانا فيحتاجون إلى النصيحة الخبيثة، الكلمة الحامية الطيبة التي تبعد الشر وتثبت على الحق. وأنا كلامي ككلام غيري، قد يكون حقا وقد أخطئ فيه، لكن والله لا أتعمد أن أقول باطلا. والكلام يعرض على الأدلة والقواعد الشرعية وعمل السلف الصالح رضوان الله عليه، ويحمد به في إطار ذلك. يا إخوة يا طلاب العلم، يا من أكرمكم الله بهذا الإكرام العظيم محبة السنة والسلفية، ارفقوا ببعضكم واجمعوا قلوبكم على حق السنة وناصحوا بعضكم، وليكن حب أحدكم لإصابة أخيه الحق أعظم في نفسه من تحسين كنوز الدنيا. قد يخطئ أخوك اليوم وغدا يرجع، افرح برجوعه وشجعه واحمد الله أنه رجع عن خطأ، ولا تنشر خطأ وتستر رجوعه. بعض طلاب العلم يخطئ هداهم الله، يقول أخوه أخطأ في أول ما جاء المدينة ثم ما شاء الله تعلم وتبين وترك ذلك الخطأ، وإن الحمد لله. يجب هذا الرجل في قلب مرض عندما جاء إلى المدينة 5 سنين كان يفعل كذا وكذا. طيب يعني أنعم الله عليه وعرف وتعلم والآن الحمد لله من خيرة الناس، انشر أنه من خيرة الناس، أعد على نشر الحق وعلى انتشار الحق وعلى اجتماع أهل الحق بحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير. والله لا، والله هذه الدنيا غضارة، والله إنها غضارة، قد تشعرك بالقوة فتتجبر على من واضع منك. لكن قسما بالله ما هي إلا أيام وستدخل كفرة مني، لن ينفعك أحد إلا ما علم الله صلاح قلبك وسلامتك. والله لو شجعت الناس جميعا ورفعت إن لم تكن سليم القلب مصيبا بالسنة لن ينفعك أحد، ستسأل بذلك القبر تمتحن وتسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فألي قلبك بالسنة مخلصا لله سبحانه وتعالى، واعمل على وفق السنة، واصبر، وكن رفيقا للرفق الشرعي، وراقب الله فيما تقول وتفعل، ولا سيما في تعاملك مع اخوانك. اسال الله عز وجل ان يجعلهم واياهم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله على نبينا.